وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعلى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة وقال لهم قزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى الملائكة وترى الملائكة حافين بحول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله. وقيل الحمد لله رب العالمين مشيناها ختم كتبت علينا ومن كتبت عليه ختم مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت بأرض سواها هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من آخر سورة الزمر فلا علينا قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي القارئ البريطاني الذي جاء في صحبة فضيلة الدكتور رضا جمعة منصور فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصف. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن